بشرح أصول بيان الأصول فضيلة الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى التهديد. قلنا لأن الأمر قد يخرج عن الوجوب والكرهية بدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب لمعاني. الأمر قد يخرج عن الوجوب لمعاني، منها النهي وده كلام عام، ومنها التهديد الإباحة، ومنها ثالثا التهديد. نعم. يقول المصنف رحمه الله: التهديد بقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. قوله ثالثا التهديد فقول تعالى: اعملوا ما شئتم. قوله اعملوا هذا أمر، ولو قلنا إن الأمر للوجوب لكان يجب على الإنسان أن يعمل كل شيء شاء من حلال وحرام وكفر وإيمان وفسوق وطاعة، أليس كذلك؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكما بالظاهر كده أن الإنسان مخير يعمل اللي عاوزه لا انقاذ للشريعة. نعم. ولو قلنا للمادي لكان أيضا يندب له أن يفعل كل ما شاء، شاء أن يشرب الخمر نقول السنة أن تشرب، شاء أن يزني نقول السنة أن تزني، يسن لك أن تزني لأن الله أمر به، لأن الله قال اعملوا ما شئتم. لكن نقول هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون المراد بالآية النفي، لأنه لو كان المراد بالآية النفي لانقلبت المحرمات مندوبات، وهذا مستحيل. نعم. فلا الأمر في الوجوب ولا الأمر في النفي. هل المراد به الإباحة؟ لا. وكان كذلك لكان كل ما شاء الإنسان من حرام فهو مباح له، وهذا أيضا مستحيل. إذن لا يصح الأمر هنا لا بالوجوب ولا للندب ولا للإباحة. فما معناه؟ نقول معناه التهديد، وهذا هو مقتضى اللغة العربية، وهذا أعلى نوع التهديد. يعني لو قلت لواحد مثلا لو فعلت كذا لا ضربت ولا كذا، لو قلت لوالدك مثلا ان فعلت كذا ضربتك، ان فعلت كذا جلدتك، هذا اقل في التهديد من تقول طيب ما شاء اعمل انت عاوز، لانه ما يجب بينهم في ايه. لكن لو كنت كذا فاظلمك، الوالد عارف ان كل عندك مثلا مختار هتضرب بيه، فما بقاش التهديد يقع. لكن اما تابع الامر عاما كده يبقى ده أبلغ في التهديد، لأنه واحد يقول ماذا ترى يا مصيري. نعم. فهو مقتضى اللغة العربية، فدائما يقول الأب لابنه في حال الغضب: إذا افعل ما يريده. فمعنى ذلك أن لو قال لك الصباح رواح طبعا دي مشكلة، مع أن الصباح رواح. نعم. فمعنى ذلك أن غضب أباح لابنه أن يفعل ما يشاء؟ لا. ولكن يهدده بذلك. فالمراد بقوله اعملوا ما شئتم المراد بالتهديد بدليل قوله بما تعملون بصير. وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لو ان احدا من الناس ارتد عن الاسلام وقلنا له اتق الله، الكفر من اكبر الكبائر او هو اكبر الكبائر، قال هذا جائز لي، ثم سلم بالايه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل يوافق على هذا؟ أبدا لا يوافق على هذا. نقول هذه الآية يراد بها التهديد بدليل قوله إنا أعتدنا للظالمين نارا إلى آخر الآية. فمثل هذا لا يمكن أن يراد به الإباحة أبدا. وقوله فذكر عيدي بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. تمام. هذا القاعدة مهمة، يعني الإباحة كمية لنا الإنسان أمر التهديد ولا لا، من هذه القواعد هذه القواعد. ذكر الوعيد بعض الأمر دليل على أنه للتهديد. إنا أعتدنا للظالمين. نعم. وأظن أن الأمر واضح. إذا يخرج الأمر عن الإجابة والندب والإباحة إلى التهديد بالقليل. يبقى مرجع ذلك الى القرينه وجوبا الى القرينه ندا الى القرينه لاباحه الى القرينه تهديدا الى القرينه. ومعنى القرينه يعني ايه؟ يعني معنى ان الانسان ما يتكلم في اي مساله من هذه المسائل الا بعلم، لان من لا يعرف القرائن ومن لا يعرف هذه الدلالات هم اهل العلم. نعم. ويخرج النمو عن التوريه الى التراخي مثال قرار رمضان فانه مامور به، لكن دل الدليل على انه للتراخي. فاسمعت عائشه رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان ولا في شعبان؟ في شعبان. ليه؟ ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. قوله ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، وهذا يكون في الموافق الموسع، فكل عبادة ذات وقت موسع فهي على التراخي ما دام وقتها باقيا. فمثلا قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوكها يعني زوال، يعني زوالها يعني أقم الصلاة إذا زالت الشمس، فظاهر الآية الكريمة أنه تجب الصلاة فور الزوال. تجب الصلاة فور الزوال، ولكن دلت النصوص الأخرى على أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ظل كل شيء مثله. ظل كل شيء مثله. أيوة مثله، أن يصير ظل كل شيء مثله، أن يصير ظل كل شيء مثله. وعلى هذا نقول العبادة المؤقتة بوقت موسع لا يجب فعلها على الفور، ولهذا كان يجب فعلها على الفور أمام المرأة التي في البيت مع الأذان تصلي مباشرة. ولا قلنا بأن المرأة إذا خرجت الصلاة فماتت أتت، إذا خرجت الصلاة عنها مثلا أول وقتها وصلت بعد فأخرها نصف ساعة ساعة فماتت أتت، ولكن لا شيء من ذلك. وكذلك لو جبنا عن المرأة قضاء صلاة بعد ظهورها لو أنها حاضت بعد نصف ساعة مثلا دخول الوقت، هل المرأة تقضي هذه الصلاة ولا تقضي؟ ما تقضي على الصحيح لأنها مأذون لها في هذا التأخير. فكل من تأخر بإذن من الشرع فلا يكون إيه؟ آثما، لكن لا بد يرجع إذن من إيه؟ إذن من الشرع. كذلك الواجب المربوط بسبب لا يجب قبل وجوب سبب. تمام. كذلك الواجب المربوط يعني مرتبط بسبب لا يجب قبل وجوب سبب. ما يجب رمضان قبل هلاله؟ صوم رمضان في جمادى؟ لا، إذا وجد سبب. نعم. فإذا وجد سببه فإن كان مؤقتا فهو على حسب الوقت، وإن لم يكن مؤقتا فهو فوري يجب على الفور. فإن قال القائل هل يمكن أن يفهم هذا من كلام المؤلف؟ الجواب قلنا نعم، لأن المؤلف يقول في أول الأمر صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الفورية ووجوب المأمور به عند الإطلاق، يبقى الأصل الفوري. والذي قيد بسبب غير مطلق. والذي وقت بوقت غير مطلق. وقوله مثال قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. كفارة اليمين إذا عجز. لكن المسألة التي يسأل عنها أو يسأل عنها دائما بعد رمضان، إلا عليه قضاء من رمضان، هل يقدمه أولا ولا يقضي ولا يصوم الست من شوال؟ امرأة مثلا عليها مثلا اسبوع من رمضان وتريد ان تصوم الست ثم بعد ذلك تقضي، هذه المسألة خلافية بين اهل العلم، خلافية بين اهل العلم. فلما قرأت تقضي الاول، لان هذا الصيام الحق يا واجب، وهتصوم يبقى تصوم واجب الاول، يبقى هذا ابرأ من الذمة واسرع. وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فالفضل كما سبق وقلنا بالنقاط المعلق على موصوف معين لابد ان يؤتى بهذا الوصف. الفضل هذا فكأننا صمت منوط به منوط بصيام رمضان ثم صيام ست من شهر، والذي عليها ايام من رمضان لو صامت الست من شهوان قبل قضايا ما صامت رمضان، ما صامت رمضان لا تنهي صيام رمضان الاول ثم تصوم الست من شهوان. ومنهم من قال بل يجوز التأخير القضاء وتصوم الست. والسبب اول دليل هو حديث عائشة كان يكون عليها صيام رمضان فلا اقضيت الا في شهر، فقالوا هذا يلزم من الأخير. طيب ماذا ينكر عن ما يلزم من الأخير؟ قالوا إنه اللائق بعائشة ما كانت تصوم هذه الست، هذا اللائق به، فكونها تؤخر مع ذلك قدرت صيام الست، هذا هو اللائق. ولم تصوم وعائشة لا تصوم، نقول وهذا الاستدلال ضعيف جدا جدا جدا، لأنه مبني على ظن وليس على علم، وعليه فيكون القول المقدم فعلا هو أن المرأة تفرغ من صيام رمضان أولا ثم تقضي الست من شهر. نعم. تصرف اليمين إذا حلف أن يصوم هل هي فورية أم على الفراغ؟ نعم. الجواب هي على الفور، فمن حين أن يحلف وجب عليه أن يكفر. وإذا في عموم الأمر فمجرد صحة من حلف على الفراغ غير منها فليكفر عن يمينه وليك الذي وقتال يكفر فيكفر فيجب عليه أن يكفر. نعم. وإذا حلق الإنسان في الإحرام فهل يجب عليه أن يبادر بالفدية أم لا؟ لكن أضع على من مسألة يعني الفورية هنا الشيخ كلي على الفور والله على يعني لا لا لا يضبط بي فيها يعني دليل، ولهذا الجمهور مثلا يرون في كفارة الصيام كتفريط الصيام فإنه لا يلزم التفاوت وصام ثلاثة في أيام يعني لا يلزم فيه التفاوت، فممكن يصوم النهار ويصوم يوم ثاني بعد شهر ويصوم يوم ثالث بعد شهر، لا يلزم فيه التفاوت، وإن كان التتابع مستحبة لكن لا يلزم التتابع في ذلك، فهو لا يلزمه القضاء لكن يلزمه على الفرض، بمعنى إذا ما كفر اليوم يأتم وكل يوم يمر عليه يأتم، والله أعلم هذا لا يظهر لي دليله في هذا. نعم دليله يعني في هذا. الجواب نعم يجب، لأن السبب وجد وليس في الفدية مؤقتة، فيجب عليه أن يبادر بناء على القول بأن الواجب على الفرض. وقضاء رمضان قال الله تعالى فيه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهل يجب قضاء رمضان فورا فور زوال العذر أم يجوز فيه التراخي؟ الجواب نقول الفصل أنه يجب فور زوال العذر لكن وجد دليل على أنه بالتراخ، وهو حديث عائشة كان يقول علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وقضاء رمضان واجب والفصل أنه على الفور، لكن هذا الحديث يدل على أنه ليس على الفور، فعائشة تقول ما أقضيه إلا في شعبان، ما أقضيه إلا في شعبان. فإن قلت يرد عليك في هذا الحديث والدان، الوالد الأول قولها فما أستطيع، وهذا يدل على أنها كانت تؤخره العذر، ونحن نوافقها أنه إذا كان العذر فهو على الصراط حتى يزول العذر، فكيف تقول قضاء رمضان يجوز فيه التوسع وهي تقول ما أستطيع؟ وهذا أيضا يستدل به على أن عائشة ما كانت تصوم الست من رمضان، فما استطيع، ما الذي قالت ان الاستطاعه ان تكون في الست وبعدها ما تستطيع؟ نعم. الوالد الثاني أن عائشة لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك حتى يكون من باب التقرير. فمن الجائز أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم. وفعل الصحابي ليس بحجة. يقول فمن الجائز يعني مش اليقين. فمن الجائز محتمل. نعم. وفعل الصحابي ليس بحجة لجواز أن يفعله عن اجتهاده، والمسألة خلافية. فما هو الجواب عن هذين الوالدين؟ الجواب أما الأول وهو قولها لا أستطيع، فإنها لا تقصد بعدم الاستطاعة أن هناك مانعا بدنيا منعها منه كالسفر والمرض، فهي في المدينة وهي صحيحة، لكن المانع هو لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المانع ليس مانعا من الواجب بدليل أنها كانت تصلي الصلوات مع مكان الرسول صلى الله عليه وسلم منها، وبدليل أنها تصوم رمضان مع مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان القضاء واجبا على الفرد لكان مكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعها من القضاء، لأن هذا مكان لا يمنع من الواجبات. وهذا ما يعثر به على قولنا غير تفضل لها في الثياب الست، لأن الثياب الست مستحب ما كانش لأن في واجبات. نعم. إذن يعني لو كان قضاء رمضان واجبا على الفرد لما جاءت بالآن تأخيرها، ولكن من كان رسول الله لما كانت صوم رمضان ورسول موجود، فمعنى هذا إذا لم تقبل هذه الدعوة في القضاء على اعتبار نظيفة من الواجبات فكذلك ما تقبل في لكن تقبل في الصيام صيام الست. نعم. إذن فما أستطيع ليس المراد نفي القدرة البدنية، ولكن القدرة التي يراد بها مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المراعاة لا تسقط الواجب. لكن المستحب قد تسقطه لأن مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم إن قلنا بالمراعاة الواجبة فهي قدر المستحب، إن قلنا بالمراعاة المستحبة فمراعاة صلى الله عليه وسلم المستحبة أكمل من صيام أكثر. يبقى من ذلك دافع المستحبات فقدمت عائشة الأعلى من هذه المستحبات وهو مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا كل هذا القول به الاحتمال، وإلا ما بيقين عائشة صامت، ما بيقين عائشة ما صامت، ولهذا على كل مقول لأن العمل بحديث في العبادة حيث النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بظاهره ونقدم على حال عائشة سواء جزمنا بأمام صامت أو جزمنا بأمام صامت. نعم. والجواب عن الإضرار الثاني بوجهين. الوجه الأول يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بما يكون لعائشة وهي زوجته أحب النساء إليه، ويبعد جدا أن لا يعلم أنها تؤخر القضاء. ثانيا على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، فإن الله تعالى قد علم، والله تعالى لا يقر أحدا على خطأ في زمن الوحي. والدليل على أن الله لا يقر أحدا في زمن الوحي قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهؤلاء القوم لا يعلم أحد عنهم شيئا لأنهم يستخفون من الناس، فالناس لا يعلمون عنهم شيئا ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم. فبين ما يبيتونه فقال إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالناس لا يعلمون ولكن الله يعلم. ولما كان هذا الأمر لا يرضاه بينه سبحانه وتعالى، فهذه الآية واضحة في أن الله لا يقر أحدا على خطأ في عهد النبوة. الحق يعني من الثورية في قضاء العبادة تحتاج إلى دليل، فإن وجد دليل قراءة أصل يحتاج إلى دليل، إن وجد دليل عن قراءة جيدة وإلا فالأصل القضاء على الفرض. نعم. ما لا يتم المأمور إلا به، إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا. من باب وجوب الوفاء. فلن يطلب الى المقام. نعم. وان كان المقبول به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. قوله ما لا يتم المقبول الا به اذا توقف فعل المقبول به على شيء كان ذلك الشيء مامورا به. هذه قاعده مهمه. اذا توقف فعل المقبول على شيء قولي او فعلي كان ذلك الشيء مامورا به. ثم ان كان هذا الشيء المامور به واجبا كان ذلك الشيء الذي يتوقف عليه المامور واجبا. وإن كان مستحبا كان مستحبا. الوسيلة إلى الواجب واجبة والوسيلة إلى المستحب مستحبة. نعم. وهذه القاعدة واضحة ووجهها أن الله تعالى إذا أمر بالشيء فهو أمر به وبما لا يتم. هو أمر به. فهو أمر به وبما لا يتم إلا به. لأنه مطلوب منك أن تفعل. فإذا لم يتم الفعل إلا بكذا صار هذا مأمورا به لضرورة فعل المأمور به. فإذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا أمر بالغسل. لكن لم يأمرنا أن نشتري ماء لنتوضأ به. لكن للازم الأمر للغسل أن نشتري ماء فنكون مأمورين بشراء الماء لأننا مأمورون بالوضوء. بالوضوء يكون وسيلة وتسبب على الماء. والماء يكون والماء ليس موجودا لكن عندي ماء اشتري الماء فيجب علي شراء الماء. نعم. مثال الواجب ستر العورة. فإذا توقف على شراء الماء كان مثلا فقال مثال الواجب ستر العورة يتوقف العورة ستر العورة شرطه لا يجب هذا الشراء. طيب التطهير للجمعة هذا مندوب يبقى شراء للطهر للجمعة مندوب. السواك عند الصلاة مندوب يبقى شراء للسواك مندوب. وعلى كل حال ما يتم المندوب إلا به فهو مندوب. يقول هذه القاعدة تظن قاعدة أعلى منها وهي الوسائل لها أحكام إيه؟ المقاصد. مش فاهم من الغاية تبادل الوسيلة وسائل أحكام المقاصد. فوسائل المأمورات أمر بها وسائل المنهيات منهي عنها. الله نهى عن الزنا يبقى يحرم الوسائل تلقي إلى إيه؟ تلقي إلى الزنا. طيب يبقى رحل عن الناس. طيب ناخذ مقال تحت العرض خمس دقائق لتذكرة السنة.